بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك سلم عنتي جمعت معلتي على 23 رمضان شحن 404 حدا هجرية كمون عسرت شدشت مايو كلتا شحن 20 ميلادي زي بغت سالين وصدو زلنا درستات بزعبة فتاوى رمضانية للنساء زي بلكن كتصولو زي فتوى زي ندك نستيو زي ملكتنا رمضاني. واليوم نحن مع الشريط الخامس لما عن تدماني حموشي تكاسيت بتعنا بارنا لما عنتي أرستنا صيام الأطفال. صيام الأطفال دكنا ناشتو تخينهم كنا صموم ليوزقب أننا ويستغلنا هنريهم نخفطرو نزب المالتي. سئل فضيلة شيخ العثيمين رحمه الله طفلي الصغير يصر على صيام رمضان رغم أن الصيام يضره لصغر سنه واعتلال صحته، فهل أستخدم معه القسوة ليفطر؟ الشيخ ابن عثيمين زيحت زيات حاتتهم حنتي حتاتت انتهي لحتتاتهم ودي نيشتيو رمضان كتصومين دا بلد ما كل جزء مسأبيني أبزي عد مزي تصيم ودماني أبطعنه يقول دا عند أخونا نخفت طري لسني بحيل خفت ردو صبغ مسلكم إلى حتتاتهم الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. فأجاب الشيخ رحمه الله فأجاب فضيلته بقوله إذا كان صغيرا لم يبلغ فإنه لا يلزمه الصوم. انت دعني اشتي كوينو اقما الدم زي بسيحو ازي صوم نعقون اي قدن اي كونن قديتا اي كونن، ولكن إذا كان يستطيعه دون مشقة فإنه يؤمر به. انت دا يخول خوينو قن مخازي برتعوت خوينو أبسعة زي صوم إلنا نعززو نخلى مد مالتي. وكان الصحابة رضي الله عنهم يصومون أولادهم حجن رأين بأر صحابة ندقهم قلعتهم كلو يصوموا منيرهم يصوموا منيرهم صوموا يبلو منيرهم نمنتاي نخلى مدو مالتي مغنياتو مسعابيو كخبضهم عابيهم كله خمان كفطوريهم مالتي سلزيل مدو. حتى إن الصغير منهم ليبكي فيعطونه اللعب يتلهى بها. قل إذا ما قلت ماتي قل عنيشتي يبكي قن نخلهم بيلوم تصوم يبلو مسعوة الماء يهبون يروم ننت مزانا قعخونه يلوم. قال لنا حجي سبحان الله قول عندي ازغ صوم عقب ندابلنا كصوم نداد اللي يخلو نخلفه مالتي ازيك يقاي قول عادك كستم له تقيزي خدو له منتي اب عرفتي اب ديت مرتن دحرال له دكس عرف نبسغات حسب كفو خسكا ندابلنا اب صيام كان الله مدو مالنا مالتي. ولكن اذا ثبت ان هذا يضره فانه يمنع منه. قن هزي قد أوي عند حرت باهيلو كن كل كله لنا وهنا تقوم الرسول صلى الله عليه وسلم زبلوه لا ضرر ولا ضرار لنفسه قد يبلون. وإذا كان الله سبحانه وتعالى منعنا من إعطاء الصغار أموالهم خوفا من الإفساد، خوفا من ماذا؟ من الإفساد بها، فإن خوف إضرار الأبدان من باب أولى أن يمنعهم منه. رب سبحانه وتعالى نجنزب كمان عيتهاب وامله نمنتعي أبزي كون كي يتفوز جنزب زمالتي وتم يتامى مالتي أبونا قد يفلنا زخد جنزب انتي لو مخوم أب إيدو ما يتهاب وام تايدا بعلكم قزؤلهم مناتو صبو قرم تصرفنا يجنزب سلزي بلهم ناشتو سلزخونو مالتي إذا خاب كونا نايجنزب قدايسي خلكيلوهم إذا جنزب زي كله أبيدو ما يتهابوهم تين عم زخون بعلقهم ما لقوا لهم إذا ما أتكا مغشش كالكا نعناي أبدوكان نجزاء الكا خاتجزاء له تخيلي خا كتجزاء له تخيلي خا نعوز زخون كحزبوا له تجزاء له لكن أبيدوهم تيبنا مزما قلعت كبلا شو هم نز جنزب زي تعجبوا مالتي أبزي موعليو خوعلوا إياه يمكنون يطفئوا أزيلوا رب سبحانه وتعالى نزوم أبوتاتهم زموتوا قلعت نأبوتاتهم جنزب أبيدهم أيتهابوهم كساب عقما الدام زبس عخبلس صوم دعاني نأكل زملكت كابكونة قزغول عزغاء أكلناتو نخي قد نفسو نخي قد أبزي ساعتزي أيتوتسو ملنا هنكل كلو ألنا ولكن المنع يكون من غير طريقة القسوة. تيخن كل كله خلنا قل أردينا خونا اللوقس النمبر بحيل خنتكم يبلنان فإنها لا تنبغي في معاملة الأولاد عند تربيتهم. ندكنا كن كسكسوم كنعبيهم كلنا انتدأ حيل تتقمنا عناد كحزوم سلزخل نحنا أردينا نبصاه تقد أبشر قريب كايخا دحراي معل تغتصو ميخا كما ناخذ تمثل يخا بشر دابلنا قصيرنا خنردو مالنا خنكلكلوم علنا مالت ازياء مجموع الفتاوى نرخبا مصحف كتاب قصر عصر تشعت قد 81 كالي تحتو سئل فضيلة الشيخ العثيمين رحمه الله هل يؤمر الصبيان بالصيام دون 15 كما في الصلاة. زو ما قوله السني دك عسرت حموش تعمد كي بسحون كله نصوموا لنا نصوم كن الززوم نخلده كم تاني صلاة صلاة كم تقول لنا زي نسعته مالتيو كم ترسول صلى الله عليه وسلم بحديث صحيح زبلنا مالتيو مروا أبناءكم لصلاة لسبع مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم دكهم دك شوعة عامة مسكنوا صلاة لكم سجدوا لكم أززوهم واضربوهم عليها لعشر دك عشرة عامة مسكنوا دماني انت أبيهم وقعوهم سلزيك والعاء صلاة أبيهم ناخن وقعن نخلنا زي معاسيو سلست عامت كاب شو عدت عامت زا أكل شو عدت عامت مسكونة بدي حرزي خساب عسرت عامت سلست عامت كوينو مالتي سلست عامت سجد سجد سجد النابلنا نؤززو ان بالله تايدو دحر سلست عامت قل ودع عسرت عامت مسبسحة كوكا علو وزق العزي قل اتواغا غعانا عيني بالله سني بالله خوون يبلو عين بالله يسلني بالله الكاقن نقول عاعز مختصبر وي أسنانو كتصبر إزي ويعزمو إزي أي فك أدنيو بل إنما ضرب التأديب ناي ما أدى بي زخون أو أغاقعك خون ألو سلزي سي إذا صيام زي آخني كم أو قرناخن إززوم دخل دينا قنا دك عسر تحموش تعامت كي بصحن كله زي بالحطو الشيخ العثيمين رحمه الله تحتيتم فأجاب فضيلته بقوله انتهي لهم من لسوما الشيخ ابن عثيمين نسمع نعم يؤمر الصبيان الذين لم يبلغوا بالصيام إذا أطاقوا نقول عت انتدأ صيام خلو وخينومسي كن أززوم نخئلنا صوموا إلنا خن أززوم ألنا نمنتايت لنا كلامنا مغنياتو مس عابيو كبرتو عوميو سيامون كقدفوه وإذا ما قليو صموه قليو خفطروه مالتي. كما كان الصحابة رضي الله عنهم يفعلون ذلك بصبيانهم. صحابة قلعت تمدقم مالتي قلعتهم كلو يصموهم نيروم لخلامدو مالتي. وقد نص أهل العلم على أن الولي يأمر من له ولاية عليه من الصغار بالصوم. إتي كوسكواساي مالتي أبو يخون ويدما دحربو حو زئاتهم مالتي نزوم نأشتو صومو إلو كأززو يخوني يوم إلومون علماء تزاربهم للو من أجل أن يتمرنوا عليه ويألفوه ما أنت خلا مدوه زي سيام زي دحريو لم يدوم مصنحو أقما أدام مصنحو كالي لخون زي سيام زي كالي لخونه مالتي. وتتطبع أصول الإسلام كمون بات طبيعة بهريات مالتي نايسلمنا من سرة حزوم خود اللو مالتي. وتتطبع أصول الإسلام في نفوسهم حتى تكون كالغريزة لهم لك كم من تاي كم تفترة وخيلوا عبادة قبريهم شو كم زي حدثا نايوش جسم عزلو نازي سيام دمان ده هرفو رمضان نسيان دابولو خوبولو ويم كسعمو ويم دمان. ولكن إذا كان يشق عليهم أو يضرهم فإنهم لا يلزمون بذلك. أنت داقن يبرتعون كوينو صمولنا خنقددهم يبلنان. وإني أنبه هنا على مسألة يفعلها بعض الآباء أو الأمهات وهي منع صبيانهم من الصيام على خلاف ما كان الصحابة رضي الله عنهم يفعلونه أو يفعلون ما كان الصحابة رضي الله عنهم يفعلون. قال أبوتات وقال أديتات مالتي أبتي كربيهم كله ودقهم قوسكسوهم كله خعبيهم كله مالتي أنصار نايت الصحابة أزقبرو أزنبرو يقبرو السنتين يدعون أنهم يمنعون هؤلاء الصبيان رحمة بهم وإشفاقا عليهم. نزوم ناشتو دقوم وكواز غل كلوم زلو كابسوم زي رهيد عيكونان يبلو. والحقيقة أن رحمة الصبيان أمرهم بشرائع الإسلام. تي رحمة زبها الرهرهين نرهر اللهم ندق سألهم تقولنا نزوم أقول عد بتي إسلمنا دوززو شريعة بوخ نزوزوم يترهر هيناتهم. وتعويدهم عليها كمون كان الله مدوم لنا مالتيو زي شريعة إسلامية خمي قروم أبتكبار كم زو علوه. وتأليفهم لها فإن هذا بلا شك من حسن التربية وتمام الرعاية. إذن بقاري كلا مودولنا خنصعرهم كلنا مالاتيو تزبالة أكواسا غساي مالاتيو تزبالة ملوزو خنا التعبابية خمس قرنا خنعب يوم لنا مالاتيو. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله إن الرجل راع في أهل بيته وهو مسؤول عن رعيته. حدث بأي أبغزوه كوسكواسايو كوسكوسون كله عبين كله أزيد ما حلف النتي سكام ألو أبتي التعبابية نايدكو مالتي. والذي ينبغي على أولياء الأمور بالنسبة لمن ولاهم الله عليهم من الأهل والصغار أن يتقوا الله تعالى فيهم. اتزقب رب سبحانه وتعالى حلا فنت كباسكمم ناي مخسكواس ناي دك خام حباي كم تزقب أدماني ربهم فريحهم كوسكوسو اللوم دكم كعبيو اللوم. وأن يأمروهم بما أمروا أن يأمروهم به من شرائع الإسلام. ك كمون كم رب سبحانه وتعالى زأز زوم جروم ندق أم كأززو اللوم رب سلمنا سبحان الله كندي جزاء كتريهم كلها هتزايرهم كتكينهم كلها مالتيو الصبح دسقداس سبحان الله يمكن تجزا كل دك يسلو والعياذ بالله أتي دينو زحزة يضايق طيب كم زعيلهم تموتوا خلي كلهم أبو أد دقوا كيس قدا مس ربي الرقبة والعياذ بالله كونيل زحلفاء الصبح دماني زي سبزي قيامة معلتي أول ما يسأل عنه الصلاة ما جمرتان حتى تلا قيامة معلتي تا حطوا مالتي وناي صلاة يا مالتي سلازي نثا صلاة قدم كان اخبراي قبا رمضان مسيلكا دكيسكا توع الكتري دحراي تسيكا كتفطري الكا مالتي زهري ندا ضيعنا عصرون كدت ندا بلنا صحي عربت ندا بلنا نتا خنفطر نتسد وغنا إذا صيام نازي كونوا عيكونن صلاة دي سجد سب إتي صيام ناتو خمان بقوا عيكونن نمنتاي إتا صلاة كاليتي عندنا يسلمنا سلازي سبحان الله قالي أم دينو كلهم أبزي مسأته وقن أبزي قزازي نبعلهم يحلفهم مساكين مالتي سلازي منكر تبولون بزح سقمات يريو بالعكس الدين دا يقولوا أنقار يعيش زارب مالتي كند رب غفر اللي زبل نت الدين زلو نعو هو يبلو مالتي عاويلو دفيرو يزاربو إذن رب يفرح أبزاد دنيا ون رب خريو يخيل يقدم آخرة مالتي والعياذ بالله بل بالعكس نصلاة دا أزاز الناسب كن فوتون كن أخبروني قباء مالتي سلازي لك أنا دماني ولا انا اشتو قوينهم دحر زي ودوم قوينو صوموا لنا كان صومهم يغبا ازي نخلم دو مالتي ازي فتوى زي اب كتاب مجموع الفتاوى نرخبو 10 قد 84 ناي مجرشتا كنوسق مالتي وحطو غزر سلسته سئل فضيلة الشيخ العثيمين رحمه الله ما حكم صيام الصبي هذا نشتي قلعة انت تصوم انت ايتي صيامنات نزب المالتي فأجاب فضيلته بقوله صيام الصبي كما أسلفنا ليس بواجب ليس بواجب عليه بل هو سنة كتصوم تقولين حدا نشتي واجب جدا أيكونا ولكن سنة فتوي له أجره إنصام نحن تقولين وقن أجر له تفتير وخذ زنبي يقولون لكن نخلى مدلنا نحن تصوموا لنا كنبارات عمي قبا وليس عليه إثم إن أفطر لكن دحر أفطيره زنبي يقول له من لكن كل إذا يفطروا رمضان رمضان عمت عمت كتمسون كلها رمضان يفطروا زوم سواء زيئاتهم كمزين دحر لميدهم مسحابي يقول كخب دوم يو عبيهم كلهم تحابيهم كفطروا يقول يم والعياذ بالله ولكن على ولي أمره أن يأمره به ليعتاده لكن اتي حلافي او اتي زخسكو سو زلو أبو يخون حو يخون حوبو يخون زعبيه زلو نعاد أن تودي نعصم أبشر رب أجر غبك يصبح نقو جنة لك بإذن الله رب جنة خطونا منتي رب غفت وكام انتي نعانصم نابلة كبارات عوي قباء ما انتي خلوم دو مالتي زيا فتوى دماء بمجموع الفتاوى عن رخبان أي شيخ ابن عثيمين رحمه الله كتاب 10 قد 84 بلو ساعتها غلاس لزلة أبزياتها أخلنا أكتفي بهذا القدر وجزاكم الله خيرا هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين